اربع سنين عاشوا مالحب الليلة عيد ميلاده يا جو اربع سنين عاشوا مالحب الليلة عيد ميلاده يا جو وجدنا الحار بنا تدار ابننا البار ابننا الحب صوره يا رب أربع سنين عاشوا بالحب الليلة عيد ميلادهم يا قلب أربع سنين عاشوا بالحب الليلة عيد ميلادهم يا قلب أربع سنين عاشوا بالحب الليلة عيد ميلاده يا قلب وجدنا الحار بينا سدات ابننا البار ابننا الحار